أيضا استدل بهذا الحديث وليس فيه دليل، استدل بقوله فبت طلاقه، لكن هل يلزم أنه بته بكلمة واحدة؟ قد يبته لأنه آخر ثلاث تطليقات، وطلق مرة ثم مرة ثم مرة، يعني طلق راجع وطلق راجع وطلق الثالث، فيقال بت طلاق. وفي أيضا دليل على أن بعض النساء ما يستحي، لأنها قالت إن عبد الرحمن بن سبير معه مثل هدبة الثوب، وفي بعض الروايات أنها قالت بثوبها سدى، يعني أنه لين. نعم، ولم تستحي عند النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أو نقول هذا من الحق والله لا يستحي من الحق. ها؟ لا، ما هي في هذه، هي في إن المرأة احتلمت يجب على الغسل. هذه رجلان من الصحابة نسيتهما، قال ألا تسمع ما تجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأبو بكر، خالد بن سعيد لأبو بكر، عنده مظن شفاء الفتح ولا الذي لم يفج الذي يسمي فج شبهه بهدته بهذا بالعين وهو شعر بهذا، وشبهته بذلك إما لصغره أو لاستبقائه، والثاني أظهر إذ يبعد أن يكون صغيرا إلى حد لا يغيب معه مثل رحش. على كل حال قد يقال إن هذا من باب إن الله لا يستحي من الحق، وقد يقال إنه يمكن أن تكني عن ذلك. نعم، فتقول مثلا لا يقطع الوطي وما أشبه هذا، لكن لقوة ما في نفسها من الدافع والرغبة للزوج الأول قالت مثل هذا الكلام. ولكن هل هذا الحديث فيه دليل ما استدل به البخاري؟ لا، وفيه دليل على أن المرأة المطلقة ثلاثا لا يكفي عقد النكاح من الزوج الثاني، بل لا بد من الجماع. وفيه أيضا أنه لا بد من جماع بانتشار، لقوله حتى تذوق عسيلتها ويذوق عسيلتك، ولأنها قالت مثل هدبة الثوب، فلا بد أن يكون الجماع بانتشار. أما لو جامع بدون انتشار وهو بعيد، لكن ربما هي بنفسها تحاول أو تعالج أن تدخل ذكره في فرجها لتحل الأول، فإن ذلك لا يحلها. وهل يشترط مع ذلك الإنزال؟ قال بعض العلماء إنه يشترط، لأن به تمام ذوق العسيلة، والصحيح أنه لا يشترط وأنه يكفي الجماع لأنه يوجب الوصل، فثبت الحكم به. نعم، كما قلنا قول الراجح انه اذا كان الرجل الذي اعتدي على اهله معروفا بالصدق فانه لا شيء عليه، هذا بالنسبه للمعتدي. اما بالنسبه للزوجه فان عليه الديه والكفاره. نعم، طيب اذا كان القاتل اخو الزوجه او اخو المراه او ابيها، يعني هو اللي الظاهر انه يقتل، الظاهر انه يقتل. لا يا اخي، انتهاك فراش الانسان مهم مثل انتهاك اخت الانسان، هذا اسوء. ولهذا تجد الناس يعيبون على الرجل الذي تنتهك امراته دون الرجل الذي تنتهك اخته، يعني مهم ان ذاك ما يعاب يعاب، لكن هذا أشد. كان امرأته والعياذ بالله بغي، بعض الناس أشد، قليل هذا، قليل قليل هذا، إنما أكلم الذي ورد في الحديث هو الزوج. هنا يقتل

لا بدل لكن الطلقة الثالثة هو حصل بالتحليل بالنظام هي على الثنتين. أما لو قال أن طالق ثلاثة وأراد أن يكلمها بسعة واحدة حرمها. فمراد البخاري رحمه الله التفريق بأن الزوجة تكون حراما إذا طلقها ثلاثا ولا يمكن أن يحرم الطعام. لا يقال الطعام الحل حرام ويقال له هنا لا يقال الطعام الحل حرام هذا أنا جدا لكن الأحساس إذا مصدفت وقت مصدفت حرام ولا يقال الطلق للزوج إنها حل حرام حتى تصدر بما جلس حرام. والله يعني أنت الآن لا نحن لا نفهم البخاري رحمه الله ناصر لكن يظهر من سياقات كلامه أنه يرى أن التحريم يكون طلاقا بالغا. نعم هي أقول أنتم الآن تأملوا أنا أبهد أن أبهد أن التحريم يكون طلاقا بالغا. على منو ما علمنا من الاختلاف ما صار للنية مطلقا هو على منو والصحيح انه لولا الاختلاف ما تكون الا واحده لان الرجل لو صرح بالطلاق الثلاث ما وقع جواز. اين هو الظاهر ان الظاهر في الطلاق المعصي خليجيه لان الخاصيه مثلا من يحب لا تصدق الخلاف الجاهل باء بكت بكت سرة حرد نعم جاء على بعض لكن الإرهابي والطلقي والكبدي نفس عبد الحيوان كان يمكن تعتبره هو من الدرجة أنه صريح. يكون صريح. يكون صريح. نعم. لو ما أما قسمنا الصريح إلى ثلاثة أقسام. مثلاً. طيب إذا قلنا صريحة في يعني يكون عليها ما قلنا في الطلاق. نعم. محمد. الراجح أنه إذا قال أنت طالق ثلاثاً. أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة. نعم إلا بمراجعة يقول أنت طالق وراجع أنت طالق وراجع ثم قال أنت طالق صار ثلاث. نعم وقد قسمنا الغضب إلى ثلاثة أقسام من قبل يا محمد وين أنت الآن موجود. كم قسم الغضب إليه إلى ثلاثة أقسام ابتداء وغاية ووسط. الغاية قلنا